الخطأ العاشر. أيضا ما زلنا في عقيدة سفيان الثوري التي شرحها. في هذا الخطأ فيه سوء أدب للأسف، فيه سوء أدب مع أحد الصحابة وهو الحسين رضي الله عنه. فليس لأحد أن يقول على الحسين مثل هذه الكلمة، فالصحابة رضوان الله عليهم لا يقال لهم أمثال الكلام الذي يحدث أو يقع من الناس الآن. فقال في هذا الخطأ أو هذا الطعن في الصحابي، قال: ليس هناك ثورة جاءت بخير. وهذا صحيح، ليس هناك ثورة جاءت بخير، وهذا يناقض كلامه، ولكن دعنا من هذا الباب الآن. ليس هناك ثورة جاءت بخير، ثم ضرب أمثلة: الثورة الإسبانية، الثورة البلشفية، الثورة الفرنسية إلى آخره، ثم قال: وخروج الحسين رضي الله عنه. إذن ضرب مع الثورات خروج إيه؟ خروج الحسين. فهل الحسين كان بيعمل ثورة حتى يضرب بالصحابي مثلا بأنه عمل ثورة؟ معنى ذلك أن الحسين كان سائر يعني من الثوار؟ فهذا الكلام يعني فيه سوء أدب مع الصحابة، بل فيه طعن في الحسين نفسه رضي الله عنه. واضح؟ الثورة الأمريكية، الثورة الأسبانية، الثورة البلشفية، خروج الحسين رضي الله عنه، كل الثورات من أول ما ربنا خلق الأرض لغاية ما تقوم الساعة، أي ثورة كده خروج الحسين رضي الله عنه عده إيه؟ عده من الثورات. فهم؟ فقلت بأن هذا يعد طعنا في الحسين رضي الله عنه. يعني انظر إلى التناقض. في أصول السنة نهى أن يقال بأن الليث بن سعد كان أغنى من أبي هريرة رضي الله عنه. من قال بأن يقول هكذا، من قال بأن الليث بن سعد أغنى من أبي هريرة يأسم، فهو آثم. الليث بن سعد كان من الأثرياء، كان غني جدا، مفهوم هذا؟ فكون أنك تقول بأن الليث أغنى، هذا فيه منقص المين لأبي هريرة، كأنك تتنقص من أبي هريرة، فأنت آثم. واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لأنه خلط ما بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد، سيأتي إن شاء الله في جملة أخطائي في أصول السنة. لكن الشاهد هنا، إذا كنت تقول مجرد أن ليس ابن سعد، وهذا واقع، يعني هذا واقع لا يستطاع دفعه، أن ليس ابن سعد كان ثريا غنيا معه مال، صحيح؟ كان أكثر مالا من أبي هريرة، هذا أمر واقع. فكونك أنك تقول يأسم من يقول هذا، سنأتي حينما نتكلم ونقول الإثم هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، مفهوم؟ فإذا كنت تقول في مثل هذا إثم، فماذا أقول أنا في مثل هذا الكلام؟ أن الحسين فعل إيه؟ كان خروجه من ضمن الثورات. إذا الحسين كان سائرا من ضمن الثوار، يعني واضح؟ فقوله ليس هناك ثورة جاءت بخير صحيح، وهو يناقض ما أثنى عليه مؤخرا، واضح؟ ولكن ضربه للحسين مثالا في الثورات، لا شك أن هذا طعن في الحسين رضي الله عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية قد أثبت وبين وذكر المؤرخون أن الحسين كان آخر أمره دخوله في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة، فكان ينبغي أن يذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، فإن لم يكن يعرفه فتلك مصيبة، واضح، وإن كان يعرفه فتلك مصيبة أكبر أنه لم يبينه. فقال شيخ الإسلام في منهاج السنة: فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب الرجوع إلى بلده أو إلى التغري أو إلى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة، داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة. ولا يصح أن ينسب لإنسان مذهب قد رجع عنه وقد بين أن هذا لا يصح. فها هو شيخ الإسلام ينص على أنه كان يريد يزيد ليبايعه ليدخل في الجماعة، فهذا كان آخر أمره رضي الله عنه، واضح. لكن هنا تنبيه، هذا التنبيه في المحاضرة 12 من شرح طلعة الزهران لأصول السنة للإمام أحمد، قد ذكرت أنا هذا الخطأ قبل أن أستمع إلى المحاضرة 12 من أصول السنة للإمام أحمد لشرح طلعة الزهران له. ففي شرحي على أصول السنة قد بين أن الحسين رجع عن هذا الخروج، قد بين أن الحسين قد رجع إيه؟ عن هذا الخروج، وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ده فين؟ في أصول السنة ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ذكره بالمعنى ليس نصا. الشاهد عندنا أنه قال بأن الحسين كان آخر أمره إيه؟ أنه رجع عن هذا ودخل في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة ودخل في مبايعة يزيد، مفهوم؟ فرجع زهران عن هذا الايه، عن هذا الكلام، لكن بقي شيء، بل شيئان. الشيء الاول انه ذكر ان الحسين فعله كان الثوره وينبغي التوبه من هذه الفعله. الامر الثاني فرق بين البيان في موضع وفرق بين الرجوع عن خطا في موضع، في فرق كبير. يعني مثلا هنا في اصول السنه قال بان الحسين كان كذا وكذا في اخر امره انه رجع، في شرح على عقيدة سفيان بيّن أنه فعل ثورة وأنه خرج وأن هذا خروج، مفهوم هذا الكلام؟ فلا يقال بأن هنا رجع عن كلامه في عقيدة سفيان، لأن عقيدة سفيان تحتاج أن يقول بأن عقيدة سفيان أنا قلت فيها كذا وكذا وهذا خطأ، وإنما الصحيح كذا وكذا وكذا، وقولي على الحسين وأنني أدخله ضمن الثورات الفرنسية والبلشفية والثورات الأسبانية يدخل فيها الحسين، ها؟ يعني يدخل فيها صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع الثورة الفرنسية والبلشفية والأسبانية، فهذا يحتاج وحده إلى إيه؟ إلى توبة ورجوع عن هذا الإيه؟ عن هذا الكلام، لأنه طعن في الصحابي رضي الله عنه أنه سائر من الصوار، مفهوم؟ لكن من الأمانة العلمية، لأنه ليس الغرض أن يذكر فقط خطأه فقط، مفهوم؟ إنما الغرض ذكره والتحذير والبيان مع التعليم. لكن إذا كان رجع عن هذا، فلما سمعت المحاضرة 12 فكان كلامه في هذا مغايرا للكلام، فأحببت أن أبين أيضا كلامه هنا.